محضرة لتدافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة دينية طيبة، وكذلك لمذاكرة العلم، لأنه قد يكون الواحد منا فاته مسألة أو نسيها، فالمذاكرة كذلك فيها الثواب، وكذلك إكثار المجلس يعني سواد أهل الخير هذا فيه ثواب. يعني انظروا كم نية الواحد منا يستطيع أن يستحضر في هذا المجلس، وغيرها من النوايا، مثل لما نذكر النبي صلى الله عليه وسلم نعمل عادة نصلي عليه ونسلم، فهذا أيضا يعني بيصير مجلس علم ومجلس صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو مجلس ذكر. لماذا مجلس ذكر؟ لأنه يذكر فيه اسم الله ويعظم. فتلاقي الواحد منا إذا قال الله شو بيقول؟ تعالى مثلا، أو سبحانه وتعالى، هذا كله تعظيم لله عز وجل. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا علما نافعا، وانفعنا بما علمتنا، وانفع بنا. اللهم زدنا علما يا أرحم الراحمين. لله. هذا الكتيب يا أحباب هو كتاب جمعت فيه بعض المسائل، وهي ملخصة جدا، ومع ذلك نحن أخذنا هذه الأيام الثمانية، لأنه يحتاج الواحد منا أحيانا أن يتوسع في بعض مسائله لتثبيت عقيدة أهل السنة في النفوس. وعقيدة أهل السنة مفتاح الجنة، هكذا قال العلماء، والواحد منا إن دافع عنها هذا جهاد البيان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. هذا الحديث فيه أن الواحد إذا تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة واشتغل بتعليمها للناس ومات ولو على الفراش له أجر شهيد. والشهيد الواحد من الشهداء له في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين الأرض والسماء. طيب قديش بين الأرض والسماء؟ 500 عام. فانظروا إلى هذه المرتبة العالية في الجنة. والجنة جنات. لما قتل قائد جيش المسلمين في مؤتة، علمت أمه، فجاءت صحابية، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن عبد الله بن رواحة. قالت له: يا رسول الله، أين ولدي؟ إن كان في الجنة فرحت، وإلا بكيت بكاء شديدا. النبي نبهها، مش عم تقولي بالعامين، احنا بنقول إنها جنات وإن ابنك في الفردوس الأعلى. جعلها جنات. لذلك تلاحظ في القرآن في ذكر الجنات بالجمع، أليس كذلك؟ وفيها أحيانا بالإفراد. هي الجنة فيها بساتين، والبستان يقال فيه جنة. الحاصل يا أحباب، هذا الكتاب لماذا وما أهميته؟ علقت في المساجد في الأرض لوحة لأناس هم مجسمة العصر، هم مشبهة مجسمة حلولية، يعتقدون في الله أنه يحل في السماء أو على العرش، وينفون التوسل والتبرك والاحتفال بالمولد وزيارة القبور و مما أحل الله، وعلقوها تحت عنوان عقيدة المسلمين. لذلك عمل هذا الكتيب الصغير على هيك يعني لمسات قصيرة، وعملت كلوحات أيضا. وفضل من الله أحبابنا تلاميذ الشيخ عبد الله رضي الله عنه ورحمه انتشروا، صاروا ينصحوا الأئمة والقيمين على المساجد أو الأوقاف أو النواحي، فصاروا يشيلوا هذيك اللي فيها ضد عقيدة القرآن ويضعوا هذه التي ختم عليها بعض مشايخ الأزهر من كلية أصول الدين، والختم موجود عندكم في هذا الكتيب. فإن شاء الله يعني هذا الكتاب أنا أذكر لكم أهميته، هو تستطيع به أن تكسر هذا المجسم بالعلم. ونحن كما يقول الشافعي رضي الله عنه: ما ناظرت امرأ إلا وأحببت أن يجري الله الخير على لسانه. نحن نكسرهم حين العناد، وإلا شو نحب لهم يا أحباب؟ نحب لهم الخير، ندعو لهم بالهدى بأن يصلح الله تعالى أحوالهم. الله يصلح أحوالنا جميعا. فإذا هذا الكتاب يا أحباب قررته، إذا بتلاحظوا على الغلاف عقيدة المسلمين، قررت كلية أصول الدين في جامعة الأزهر الشريف هذه العقيدة بعد الاطلاع عليها، وبناء عليه ختم بختمها الرسمي. فإذا وقبل الأزهر حتى هذه عقيدة الصحابة، يعني هذا ما سنذكره هو عقيدة الصحابة، بل هذا عقيدة النبيين كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك من بين أحباب أن علم الدين يؤخذ بالتلقي، يعني لا يؤخذ بمجرد المطالعة من الكتب. كثير من الناس هلكوا بأنهم انفردوا بمجرد أنهم صاروا يطلعوا على الكتب. فمن أخذ العلم من الكتاب وحده، يعني من غير تفهم وتلقي من العلماء، هذا يقال فيه إنسان صحفي، يعني جمع الأوراق. ليس مراد هون إعلامي يعني، لا، إنما المقصود صحفي يعني جمعت الورق. ما هيك الإنسان منا يضبط دينه من مجرد الاطلاع على الورق؟ لا يعني لا نرجع للكتب، بل نحن الآن وزعنا عليكم الكتب، أليس كذلك؟ فإذا لكن ضبط الكتاب، لذلك قلنا بمجرد مطالعة الكتاب، ليس هكذا طريق العلماء لتحصيل العلم. ثم الأمر الثاني، ممن نحصل من إنسان عارف ثقة؟ لا يجوز استفتاء أي إنسان، يعني مشكل واحد بينسأل علم الدين لا يسأل به أي إنسان، يعني بمعنى آخر هذا السلف أكدوا أن العلم يؤخذ من أفواه العلماء، وأي علماء؟ الثقات، يعني اللي هن ضابطين وعندهم التزام بالشرع، لأنه قد يكون عالم فاسق، قد يكون فاسقا لا يؤخذ منه العلم. أما نحن ننقل عن العلماء، فنحن دورنا هنا يا أحباب، لأنه قل العلماء بين الناس كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله يقبض العلم بقبض العلماء، يعني بيموت العلماء، بيموت معهم العلم اللي بصدورهم. فنحن من باب نقل ما ضبطناه على العلماء نتصدر للتدريس من هذا الباب، وإلا لو كفانا العلماء المؤنة ما تصدر أمثالنا للتدريس. طبعاً يتصدر من هو أولى وأعلى، وهذا حكم شرعي، ليس فقط الواحد يقول لك هذا تواضع، يعني هذا حكم شرعي، يتصدر من هو له الأهلية الأعلى. لكن من ضبط، كما أرجو الله تعالى أن أنقل لكم ما ضبطناه عن مشايخنا بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينقل لغيره، لأن الحاجة قائمة. فكل واحد منا يقدر على أن ينشر هذا العلم لا يقصر. ما حصلت الكفاية، ما زال الناس يحتاجون إلى علم العقيدة. الأمر الثالث أو الذي يلي: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لذلك قلنا عند قراءة هذا الكتاب سنذكر إسنادنا، ومن أين جئنا بهذا، وما دليل قول أهل السنة على هذه المسألة أو هذه المسألة. فالحاصل هناك تعلم، إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه. لا يؤخذ العلم بمجرد المطالعة من الكتب، يؤخذ من أفواه العلماء، ليس أي عالم ثقة. وكذلك أيضا يكون بالسند المتصل كما قال محمد بن سيرين. الله، سيدنا محمد بن سيرين رضي الله عنه اشتهر بأيامنا بس بتفسير المنامات، يعني بتلاقيه يفتحه لتفسير المنامات، مع أنه هذا الكتاب اللي موجود في الأسواق لم يثبت سنده إلى محمد بن سيرين، هو كان عنده هذا العلم. إنما اللي ثابت للاستئناس بدك تراجع، تتراجع كتاب عبد الغني النابلسي في تفسير المنامات، هن عادةً بيطبعوه مع بعضه، يعني بيطبعوه اثنيناتهم مع بعض. فانظروا كم من بيت فيه كتاب تفسير المنامات لمحمد بن سيرين، هو اللي قال لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، معناه كل واحد بيقول لك قال فلان قال فلان. وكم من مشايخ لصق بهم كلام أو كتاب حتى هو ما ألفه أو ما قال هذا الكلام، ككتاب ينسب للحافظ السيوطي رحمه الله في الطب، قال الشيخ عبد الله رحمه الله هو كان طبيبا لكن لم يثبت عنه هذا الكتاب، يعني فيه ما يخالف أصول الطب. وكذلك أيضا كتاب المعراج ينسب لسيدنا عبد الله ابن عباس، كل الكتاب هو ما ألفه سيدنا عبد الله ابن عباس. أو المقباس كمان في تفسير القرآن ينسب إلى ابن عباس، وابن عباس ما ألف الكتاب، بل الأقوال التي فيه تخالف ما ثبت عن ابن عباس. فإذا العلم يا أحباب بده سند، ما هيك؟ شو قال كمان العلماء؟ الإسناد كالسلم يوصلك إلى البيت، السلم شو بيعمل فيك؟ درج يوصلك للبيت. كمان الإسناد شو بيعمل؟ الإسناد يوصلك للعلم، يوصلك للدين. فالحاصل إن شاء الله يا أحباب نحن بهالمجلس المبارك حناخد الكتيب بالسند إن شاء الله المتصل. وذكر إنه الواحد منا لا يسوم نفسه فوق قدره، يعني يعرف قدره، ما بيزيد بدعوة بده يتوسع فبيحكي بغير علم، يظن الغمر أن الكتب تهدي، هكذا قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله، هذا صاحب كتاب البحر المحيط. يظن الغمر يعني الجاهل أن الكتب تهدي، يعني وحدها أخا جهل لإدراك العلوم، يعني يظن أن الجاهل يصل للعلوم بمجرد كتاب. وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، يعني الإنسان الفهمان بيقرأ الكتاب أحيانا قد يظن خلاف ما أراد المؤلف، قد يفهم غلط يعني. فإذا الواحد منا كيف يروم العلوم؟ كيف ينال العلوم؟ يقول هو وإذا رمت العلوم بغير شيخ، ما تلقيت من شيخ يعني بمعنى بالسند، شو بيصير فيك؟ ضللت عن الصراط المستقيم، يعني بتضيع الطريق الحق. شو بيصير فيك كمان يعني؟ وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. من هذا توم الحكيم؟ هذا أبوه كان طبيبا فترك له كتب في الطب، مات الأب، هذا توما أخذ الكتب بدون تلقي، فتح صار يطبب الناس، فوصل عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني إلا الموت. كل دواء، كل داء يعني أغلب الأمراض قد يستعمل بالدواء شيء من حبة السوداء، نحن نقولها ببيروت حبة درك، علما بعض العلماء قالوا الكمون هو الحبة السوداء، يعني في خلاف عند العلماء والأطباء. الحاصل هذا شو قرأه؟ هو الحية السوداء فيها شفاء من كل داء، صار يحط العلاج اللي فيه بدخل الحبة السوداء، يحط سم من الحية السوداء، فقتل يقال المئات، تضل والعياذ بالله. لذلك أحباب قالوا زلة العالم زلة العالم، يهلك فيها ناس. هذا اللي مات بالضد بالغلط إذا مسلم عن جنة، أما اللي تعلم مسألة غلط قد تكون كفرية يخلد في النار. بارك الله فيكم. فكان العلماء ينصح بالتلقي، عملتها المقدمة عمدا مذكور علينا لله تبارك وتعالى، لأن العلم يا أحباب ما من أي إنسان، خصوصا بهالايام صدر على التلفزيونات ما نسأل الله العافية، يعني باسم داعية ودكتور وعصاهم الإمام المجدد والإمام المدري شو والداعية اللي بيحكي إنجليزي وفرنسي وبيضحك الأعضين، أو الدكتورة فلانة اللي بتحلل ما حرم الله وبتحلل ما حرم الله إلى غير ذلك. شو بيقولوا العلماء؟ أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد. هذا حماد كان من كبار أهل السنة في السلف، الحمادان يقالهما، هذول كانوا من كبار العلماء. إيت حماد بن زيد يعني صوت العالم حق العالم، فاطلبن العلم منه ثم شو بنعمل؟ ثم قيده بقيدي، يعني اكتب، لأنه الواحد لما يتعلم وما يكتب يتفلت منه. أحيانا بتراجع كتابك بعد سنة تقول أنا كتبت هيدي، تروح يتفلت. هيك علم كثير المسائل تتفلت. أيها الطالب علما إيت حمادة بن زيد، قولوا معي أيها الطالب علما إيت حمادة بن زيد. نشط إن شاء الله، يلا كلنا سوا. أيها الطالب علما إيت حمادة بن زيد. شو بيعمل؟ شو بيعمل عند الواحد لحماد؟ فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيدي، لا كثور، لا كجهم، لا كجهم، مين كمان؟ لا ك، لا كثور. هذا ثور، لا كثور، واحد اسمه ثور وواحد اسمه هجم. هذا كان والعياذ بالله قدريا، يعني كان يكذب بالقدر. فهو قال له روحوا عند العالم من اهل السنه وما تروحوا عند هيدا اللي هو قدري يعلمكم عقيدة ضد القرآن. عم بيقول لهم لا كثور، هذا ثور ابن يزيد اسمه، قال لهم لا كثور لا كجهم. مين هو جهم؟ جهم بن صفوان. هو أول واحد قال الله موجود في كل مكان باسم الإسلام، يعني والإسلام من هذه العقيدة بريء. جهم ابن صفوان قيل له صف لنا ربك، فقال أنظروني مدة، فاختلى بنفسه أسبوعا ثم خرج يقول الله موجود في كل مكان، أعوذ بالله. أما عقيدة أهل السنة الله خلق المكان فلا يحتاج إلى المكان. كنت مرة في خطبة فأتي برجل يقال له مشهور من هؤلاء المجسمة في هذا الزمن، جابوه على المسجد من غير إخباري. فبعد السلام أنا كنت ذكرت العقيدة، عقيدة أهل السنة وتنزيه الله عن المكان. في نصف المسجد بعد الصلاة قال لي وعياذ بالله كيف تنفي المكان عن الله؟ الله يسكن السماء هيك أمام الناس. فالتفتته قلت له الله هو المكان أم غير المكان؟ هناك انصدم. الله هو المكان أم الله غير المكان؟ الله خالق المكان، منه مكان. هو بهم بالسؤال فقال غير المكان. قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت كان الله ما كان مع الله مكان، هو غيره المكان غير الله، ففي الأزل لم يكن المكان مع الله. قام عليه الناس. فإذا عقيدة أهل السنة مؤيدة بالدليل. عرفنا يا أحباب، هذا الكتاب من جملة ما فيه أن الواحد إن شاء الله بيراجع هذه العقيدة. تفضل يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله مخلص نية لله. السؤال الأول، ما هو الفرض العيني من علم الدين؟ نعم، العلم من حيثية معينة يقسم إلى قسمين، يعني المسائل في الدين تقسم إلى قسمين. قسم بيقولوله العلماء فرض عين تعلمه على المكلف، والقسم الثاني يقال له فرض كفاية، هذا يقال له فرض عين أو الفرض العيني من علم الدين، والثاني يقال له الفرض الكفائي من علم الدين. لا نشرح إن شاء الله. الجواب، يجب على كل مكلف تعلم قدر لا يستغني عنه من العقيدة والطهارة والصلاة والصيام والزكاة لمن تجب عليه والحج على المستطيع. نعم، فإذا المكلف، يلا عم نراجع نحن وياكم، مين هو المكلف؟ البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. فإذا حتى يكون الإنسان تحت التكليف أو دخل في التكليف لابد أن تجتمع فيه خصال ثلاثة، شيء أولا البلوغ، اثنين العقل، ثلاثة بلوغه دعوة الإسلام، وصل له يعني دعوة الإسلام. طيب لما نقول البلوغ للذكري كيف يكون؟ بإحدى بأحد أمرين أو بإحدى علامتين، ما هي؟ رؤية المني أو بشرط اجتماعه أو بلوغ كم سنة؟ 15 سنة قمرية اللي هي بتساوي تقريبا 14 سنة ونصف من الرومية الشمسية يقال لها الميلادية. أما بالنسبة للبنت بتزيد علامة، يعني بإحدى ثلاث، واحدة من ثلاث علامات، شو هي؟ ظهور المني، كمان رؤية المني، نام يصير عمره 15 سنة قمرية، هذا مذهب الشافعي عن الثالثة، ما هي؟ رؤية الدم الحار. طيب فإذا هذا البلوغ. العقل يعني منه مجنون، لأنه المجنون خرج عن التكليف، رفع القلم عنه. الثالثة ما هي يا أحباب؟ وصلته بلغته دعوة الإسلام، يعني أصل الدعوة. شيء أصل الدعوة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو لم تصله تفاصيل الدعوة، لو لم تصله تفاصيل العقيدة كملائكة في آخرة في عنا حساب عذاب القبر ونعيم، لو لم تبلغه هذه الأمور، حتى لو لم يبلغه تفاصيل عن النبي مثلا أين ولد، لو لم يبلغه، لو لم يعطى الدليل على كذا وكذا وكذا، مجرد سمع بلغة يفهمها لا إله إلا الله محمد رسول الله، شو بنقع عنه هيدا مع البلوغ والعقل؟ مكلف. شو يعني مكلف؟ صار بيترتب عليه واجبات، بده ينتهي عن مناهي، هذا معنى المكلف. صار إنسانا بينقال فيه دخل تحت الآية، لها ما كسبت وعليها ما كسبت. أما إذا كان ليس مكلفا فهذا ما بينكتب عليه. واضح يا أحباب؟ هذا المكلف. شو قال يجب عليه؟ تعلم قدر، ما قال كل العلوم، القدر من العلوم شهي لا يستغني عنها هذا الإنسان. يعني في شيء كمان من القدر الضروري بيقولوله علم الحال، مثل واحد هلأ بده يصلي، هذا ما بيجي من بلش له مثلا لو واجب على الزكاة حتى لا يخرج وقته، الصلاة فورا من علم الطهارة والصلاة حتى يصلي. واضح؟ ففي شيء يقال له علم الحال، الآن على الحال على الفور، من علم الدين الضروري يقدم على غيره، وخصوصا يا أحباب اليوم يقدم أمر عقائد، لأنه ما بتصح صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج من إنسان عقيدته فاسدة، لذلك يقدم علم العقائد عليها. قال المؤلف من العقيدة، ليه سموها العقيدة يا أحباب؟ لأنك تعقد قلبك عليها، تعرف شيئا شو بتعمل؟ بتصدق به، تعقد قلبك عليه، فبيقولوا عنها عقيدة. هذه العقيدة في أمور فرض عليك تعرفها، والطهارة، الطهارة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، بتعرف النجاسات كيف تطهر تمك أو إذا جاء ثوبك تصلي. لما نقول من شروط الصلاة أن يكون الثوب طاهرا، كيف تعرف الطهارة؟ بتتعلم النجاسة شو هي وكيف تطهر، وبيتعلم الواحد الوضوء اللي هو شو يقال عنه أول مقاصد الطهارة، يعني هذا مفتاح الصلاة، وكل الأمم كان في عندهم الوضوء ما بس نحن. فإذا أمر الوضوء، أمر الصلاة، الاستنجاء، فتتعلم الاستنجاء حتى تصح الصلاة، وغير ذلك من أمور الطهارة. قال والصلاة، لأن الصلاة يا أحباب شو عموده الدين. شو كمان؟ والصيام. الصيام اللي هو فرض الله علينا صيام شهر رمضان. يلا يا أحباب في علمكم، ها نحن الآن جمادى الأولى، طيب جمادى الأولى، فإذا عنا صرنا تقريبا في قديش؟ 10 أو 9 يوم. طيب الله يبارك لكم وفيكم. فانظروا يعني جمادى الآخرة رجب شعبان كالخيال، الأيام تمضي كالخيال، الله تعالى يحسن الختام. البعض بيفرح بانتهاء شهر أو عام أو أسبوع أو ساعة، أما العلماء كان يقولوا هذا يقربك إلى الأجر. كل نفس عم يطلع منك أو ينزل عم يقربك لشو؟ إلى الموت. لذلك الإنسان بده يفرح إذا كان ملأها بالطاعات، أما إذا كان غرقان بالذنوب فبيتوب ويفرح، يعني يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. والزكاة، على من تجب الزكاة؟ ساعتها بنقول واجب عليه يتعلمها. فإذا الزكاة ما بنقول تجب على كل مسلم، العبارة غلط. في مسلمون لا تجب عليهم الزكاة. وكمان شو بنقول عن تعلم أحكام الزكاة؟ ما بنقول على كل مكلف، على من وجبت عليه. كيف بنقول الحج؟ على المستطيع. هيك الزكاة إلى قيد. ما بنقول فرض على كل مسلم يتعلم أحكام الزكاة، لكن جملة إنه في عنا بالإسلام زكاة هذا يعرفه، نعرف إنه في زكاة وفي حج. لو منه فرض علي، لو أنا فقير بعرف إنه في شيء عنا بالإسلام شو اسمه؟ الحج. إذا صرت مستطيعا شو بعمل ساعتها؟ أتعلم أحكامه قبل الدخول فيه، أتعلم الحكم. فإذا بيقول والزكاة لمن تجب عليه، والحج على المستطيع، ومعاصي القلب واليد والعين وغيرها. أيوة معاصي القلب، وهذا القلب أحباب لا سموه قلب، هذا نشوف يلا نراجع بكسرة تقلب. شفتوا الماء لما يغلي على لما يوضع على النار في القدر قديه يقلب بيصير؟ إذا حدا شايفه هيك بقوه بيصير يقلب يقلب يقلب يقلب من شدة الغليان. القلب أسرع، أسرع تقلبا، يعني بيكون أحيانا الإنسان على هدى يضل، نسأل الله، والعكس فألهمها فجورها وتقواها. راح سيدنا عمر ليقتل النبي كان على الكفر وقتها، هزوا هيك هزة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الله قلب قلب عمر فدخل في الإسلام، فأعز الله الإسلام بعمر. كان النبي يدعو ويقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. عمرو بن هشام هذا كان أبو جهل، هو اسمه أبو جهل، والثاني مين؟ عمر بن الخطاب. كان الفضل لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. بس شوفوا كان رايح، يعني شوفوا هالأمور اللي كان رايح يعملها، الله قلب قلبه. لذلك الإنسان منا يا أحباب بيتعلم شو الواجبات القلبية. فرض عليك في أعمال بالقلب تعملها، بدك بقلبك مثلا محبة الله هذا فرض، محبة الأنبياء فرض، محبة القرآن فرض، تبعنا يا أحباب، محبة الصحابة والآل فرض، واجبات القلب هذه. وفي معاصي تتعلق بالقلب، حرام علينا الحسد، الحقد، الرياء، سوء الظن بالمسلمين. فإذا القلب تتعلم شو واجب عليك تعمله من أعمال القلوب وشو حرام عليك من أعمال القلوب. واضح يا أحباب؟ هذا كله يدخل تحت الفرض العيني، فرض عليك أنت كمكلف. كيف بدي أتجنب الحرام إلا ما تعلم ما هو الحرام؟ واضح يا أحباب؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن القلب ليصدأ. هون بسموها استعارة، استعمل الفعل مع أنه الصدأ بيروح عادة لشو؟ للحديد، لكن هون لبيان أنه يسود. إن القلب ليصدأ وجلاؤه، يعني بتمحي هذا الصلاة وجلاء صلائه بشو؟ الاستغفار. يعني التوبة هنا. المقصود بالاستغفار هنا التوبة. الله تعالى يتوب علينا. نعم. فإذا معاصي القلب تتعلم. شو كمان؟ تفضل شيخ. واليد؟ لا تفضل. إذا شخص لا تجب عليه لا تجب عليه الزكاة. ما فرض عليه يتعلم أحكام الزكاة. ما فرض عليه يتعلم أحكام الزكاة إلا تجب عليه الزكاة. هوني شيخوني يجب معرفته يعني بس إنه هذا الحكم. أركان الإسلام خمسة. يعرف إنه في عنا شيء اسمه زكاة وفي عنا شيء اسمه حج. فإذا صار مستطيعا في باب الحج فرض الله عليه أن يتعلم أحكام الحج ليصح حجه. وإن ملك مالا بده يتعلم فرض عليه شو بهالمال أعمله؟ أعمل فيه في حقوق لله وفي حقوق للناس. شو بعمل فيها المال؟ بده يتعلم. ساعتها بنقول وجب عليه. أما قبل الحج قبل الاستطاعة لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. نعم. ومعاصي القلب واليد والعين وغيرها. يوجد جوارح بيقولوا لك. شو معنى جوارح؟ يعني شيء يجرح به أي يعمل به الإنسان. هذه أدوات آلات تعمل بها أيها الإنسان. هذه بسموها جارحة. مش معناتهم جارحة مثل السكين يعني ولا مثل الجوارح اللي نقول عن الطيور بصفاق المخالب. لا، هون جارحة يعني شيء تعمل به. فاليد في معاصي تتعلق فيها مثل ضرب المسلم بغير حق، قتل المسلم بغير حق. في عنا العين، النظرة المحرمة. في عنا اللسان، ما أخطر هذا اللسان. في عنا الأذن، أشياء حرام علينا نستمع لإلها. في عنا البطن، هذه جارحة. وأول ما يندم في القبر هو البطن. كل لحم نبت من سحت حرام فالنار أولى به. والفرج، تعلم شو حرام عليه من معاصي الفرج. الذكر والأنثى بده يتعلم الأمور. وكذلك الرجل، في حرام أشياء أعملها برجلي، ما بيمشي إلى الحرام، ما بيمشي بالسعاية لمسلم بمسلم لأنه أظلمه عند الحاكم يحبسوه مثلا. فإذا في معاصي تتعلق بهالجوارح وفي معاصي تشترك فيها أكثر من جارحة، فعدوها العلماء سموها معاصي البطن. عفوا، معاصي البدن. شو يعني؟ تشترك فيها أكثر من معصية هذه، مثل العقوق. عقوق الوالدين أحيانا بيشترك فيه اللسان والإيد إلى غير ذلك. تبهنا؟ فالحاصل بدك تتعلم هالحرام، مثل ما قال سيدنا حذيفة ابن اليمان، هذا صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر. ليش؟ كيف أحذره؟ كيف بده يتعلم الواحد لكان؟ لما يقول لك توب من المعاصي وانت ما بتعرف المعاصي، ما بتصح توبتك هيك تقول أتوب من كل معصية. لابد ساعتها تعددهم، توبت من هيدي ومن هيدي ومن هيدي ومن هيدي. أما لما تتعلم باب المعاصي وعلى افتراض غفلت نسيت، شو بتقول؟ أتوب من كل ذنب فعلته. بصح يعني بالقلب تندم وتقلع وتنوي أن لا تعود. بشروط التوبة اللي تعرفوها. فالحاصل الإنسان يتعلم ما هي المعاصي كي يجتنبها. تفضل يا مولانا. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا يستوون، يعني الجهل يا أحباب لو كان عذرا لصار الجهل أعلى من العلم. لاحظ أنت، إذا قال لك واحد الجاهل بكل شيء بيكون معذور، على هالكلام بيصير الجهل أفضل من العلم. شو بيصير؟ مؤدى كلامه يعني أبقى أنا جاهل لأني معذور، هيك بكون سلمته. هذه الدين؟ لا. إنما نعم في بعض المسائل يعذر بمعنى لا يكفر مثلا، أو ببعض المسائل بيقولوا إن حصل كذا فلا يفعل به كذا، أو لا تفسد صلاته لجهله. مسائل يستثنى فيها الجاهل من أحكام وأمور، لا يعني أن الجهل عذر في كل حال ولا يعني أن الجهل أعلى من العلم. وإلا شو قال رب العالمين في الآية؟ قل، يعني يا محمد علمهم، قل لهم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شو بنقول يا أحباب؟ ليسوا سواء، ما بيستووا. ولا يستوي كذلك، هذه مسألة عظيمة النفع، لا يستوي المؤمن والكافر والخبيث والطيب يا أحباب. فما بنقول هذا كلا كليات خلقهم الله فكليات عبيد الله، بمعنى كليات أحباب الله، بمعنى كليات على الجنة، بمعنى كليات مرضيين. لا لا لا، لا يستوي الخبيث والطيب ولا المؤمن والكافر. تمام يا أحباب، في تفصيل، في ضوابط عنا في الدين. نعم، فإذا العالم عليه مؤاخذة والجاهل عليه مؤاخذة، معناته. لكن هذا العالم يحفظ نفسه بالعلم. حصل فيه هذه مناظرة بين إبليس وجماعته، هذه حكاها بعض الصالحين. من أشد على الشياطين؟ مين يعني بيتعبوا معه أكثر؟ الشياطين ليفتنوه، ليوقعوه بالحرام أو بالكفر. العابد الجاهل أم العالم الفاسق؟ لو فاسقها ما معناتها فسوق دبي؟ لا، بس أي أشد؟ هم قالوا، أي بعض أتباعه قالوا العابد الجاهل، قال لا، العالم الفاسق أشد، لأنه بعلمه يعرف الكفر، يعني يتجنبه. أما ذاك لا يميز، بعضهم لا يميز بين الكفر والإيمان. لذلك العلم يا أحباب كما كان يقول سيدنا علي يحرسك، يحميك. كان يقول العلم هو الذي يدخل معك إلى الخلاء. شو يعني؟ يعني اللي أنت ضابطه بصدرك، هذا اللي أنت عندك إياه بالصدر هو اللي قادر تطبقه. لما تدخل الخلاء حفوت معك الكتب بقيوا برا. إذا كنت ما تعلمت الغسل ما حتعرف تغتسل، ما حتعرف تستنجد، ما حتعرف تلوي النية الصحيحة. ولكن يحكى أن واحدا ذهب إلى بلد 10 سنوات تعلم فيها يكتب عشرات القراطيس، يعني الدفاتر. ثم هذا الرجل هو بالطريق راجع إلى بلده، إجا قطاع الطرق وأخذوا له مصرياته والكتب، ركض وراء هذا القاطع في الطريق عم يترجاه بس ردلي للكتب. استغرب ليه هذا عم يطلب الكتب أكثر من المصاري والمال. فقال له أنا 10 سنوات وهو يجمع بهذه الدفاتر. فقال، يقال إن هذا القاطع قال له ويح قوم إذا ضاعت كتبهم ضاعت عقولهم. فإذا الواحد منا يضبط بالدفاتر، نعم إلى منافع، بس شو بده كمان؟ الضبط الصدر. تفضل يا شيخ. الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم، يعني ومسلمة. رواه البيهقي. نعم، هذا الحديث أول أطلب العلم ولو في الصين. هذا ليس مكذوبا، هذا السيوطي رحمه الله تتبعه وغيره وقالوا هذا الحديث قوي الإسناد، يعني له عدة طرق تقويه. اطلبوا العلم ولو في الصين، طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي ومسلمة. أي علم؟ علم الدين. كل العلوم يعني الدينية؟ لا، القدر الضروري من علم الدين هذا على كل مكلف، والبقايا بحسبه الله، بنحكي إن شاء الله ببين معنا. واضح يا أحباب؟ فإذا هذا أول سؤال، علم الدين بدنا نتعلمه القدر الضروري، يعني كأنه عم بيراجعنا أبواب المختصر اللي هي الشيخ عبد الله ما جاء بجديد، أعاد ما ونقل عن العلماء اللي قبله كيف كانوا يبوبوا العقائد، أحكام الطهارة والصلاة، زكاة، صيام، حج، بعدين معاملات، بعدين شو بيذكروا الواجبات والمعاصي. تفضل. السؤال الثاني، ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟ نعم. الجواب، ليأمرهم الله بعبادته. نعم، الله تعالى ما خلق شيئا إلا لحكمة، يعني يقول لم يخلق شيئا من غير حكمة. حتى لو أنت لم تستحضر ما هي الحكمة، شو بتقول؟ يوجد حكمة. لو خفيت علي، ما خلق الله شيئا إلا لحكمة، لأن الله لا يوصف بالسفه. ما هو السفه؟ ضد الحكمة. ماشي؟ فإذا الله حكيم، ما جعل شيئا إلا لحكمة. خلق الإنس والجنة لما؟ من هم الإنس؟ سموا الإنس لأنك تراهم، يرى الإنسان بالعين، وسموا البشر. وأما الجن لأنك لا تراهم، يعني على صورتهم الأصلية، يعني على هذا الجن نحن ما بنشوفه على صورته الأصلية يغيب عن الأعين، فلذلك سمي الجن. لما خلقوا الإنس والجن؟ ليأمرهم الله بعبادته، لكن ليس بحاجة إليهم، الله غني عن العالم. نعم. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، إلا لآمرهم بعبادتي، هذا معناه، يعني حتى يأمرهم، والأمر غير المشيئة، أمرهم لكن ما شاء للكل أن يؤمن. الله قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كل شو الآية حاج والحاج معروف كلهم أيوة جميعا، معناه لو كان الله شاء لكل أن يهتدي، الله تبارك وتعالى لجعل كل من في الأرض على الإسلام، لكن الله ما شاء لكل أن يهتدي. واضح يا أحباب؟ والله قال أيضا في القرآن الكريم، الله قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فإذا الله أمرهم بالعبادة. تفضل. الحديث حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد، يعني الواجب على العباد أن يعبدوا الله. شو العبادة يا أحباب؟ يأتي إن شاء الله. ما معنى العبادة؟ أقصى، يعني أكثر شيء نصلي بالخضوع والطاعة والخشوع والانقياد يكون هذا لله فقط. ما اتصرف لحدا ثاني. العبادة أقصى، يعني غاية الخضوع أن تخضع بالطاعة وتنقاد وتنقاد، هذا هو الخضوع. تخضع يعني تنقاد، الانقياد اللي هو استسلام، هذا لا يكون إلا لله، غايته أقصاه يعني لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فإذا يا أحباب، الله عز وجل حقه علينا، فرض علينا نحن أن نعبده. قال ولا يشرك به شيئا، لأن الإشراك هذا ذنب من مات عليه الله لا يغفره، لذلك الإنسان منا ينتبه. فالذي شبه الله بخلقه هذا مشرك. كيف يعني مشرك؟ هو ما عبد الصنم لكن عبد صورة. هذا عباد الصنم بيعبدوا شيء هم عملوه صورة عبدوها، وهؤلاء المجسمة المشبهة عبدوا شو؟ صورة هم تخايلوها. هذا مثل هذا، هذا مثل هذا. في الماضي كان في ناس يعتقدون في الله أنه جسم لطيف ضوء، وفي ناس يعتقدوا أنه الله جسم كثيف كالحجر. هؤلاء مشركون وهؤلاء مشركون. طيب لما نحن نقول خلقت الدنيا لأجل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا منه كلام يتعارض مع الآية؟ هذا لا يتعارض، لأن البعض قال كيف تقولون هذا والله قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى هذا أي خلق الله الدنيا ليظهر محمدا صفوتها. يعني صفوة الدنيا يعني أشرفها، أشرف مخلوق صلى الله عليه وسلم. ما هو الشرف؟ العظم. أعظم مخلوق من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا بجوز تقول خلقت الدنيا لأجل محمد. في حديث أن الله قال لآدم عليه السلام لولا محمد ما خلقتك. اختلف الكفار فيه يعني في زمده، لكن يجوز روايته معناه خلق الله محمدا حتى يظهر للناس والخلق أنه أفضل صلى الله عليه وسلم. نعم، أعد الحديث شيخي. الحديث حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم، رواه الشيخان. الشيخان في الحديث من هم؟ هذول البخاري ومسلم. من العرب؟ شوفوا يا أحباب كيف فتح الله عليهما. مش العبرة إن يكون عربي أو يكون لونه كذا أو بيحكي كذا أو من بلد كذا، العبرة إن الإنسان يكون على الحق. ها؟ هذا القاعدة. ليست الأرض تقدس أحدا ولكن يقدس الرجل عمله. شو اللي بيرفعك؟ عملك. يلا كلنا سوا. قال العلماء. قال العلماء. مشغولي حالكم يلا لله. قال العلماء. قال العلماء. ليست الأرض تقدس أحدا. يعني مش المكان الفلاني اللي أنت ولدت فيه أو عشت فيه بيرفعك عند الله يعني بالقدر. تقدس يعني تعظم. ليست الأرض تقدس أحدا. ليست الأرض تقدس أحدا. وإنما يقدس الرجل عمله. وإنما يقدس الرجل عمله. أبو لهب ولد بمكة. مش العبرة. منه على الإيمان. الإيمان اللي بيرفعه. ها؟ الشخص. العمل. نعم. فالشيخان في الحديث من هن البخاري ومسلم. واللي كتبهم بالحديث بنقول عنها أصح الكتب المصنفة في هذا الحديث، ما في هذا الفن يعني. ما معنى ده لا يوجد غيرهما؟ لا، وطأ مالك وغيره من الكتب فيه علماء ضبطوا ونقلوا ورووا، لكن هيدول لهم مزية. طيب بالصحابة مين الشيخان بنقول؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. سيدنا محمد ابن الحنفية، هذا ابن علي رضي الله عنهما، ابن من الحنفية. هذه امرأة اسمها الحنفية غير فاطمة يعني، كانت أمة عند علي سرية يعني أولدها، جاء له منها ولد اسمه محمد. هذا محمد ابن الحنفية قال لأبيه علي يا أبي من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ فقال له أبو بكر. مين هيدا؟ هو أعلم الصحابة. وبعضهم قال في القضاء يعني في أمور القضاء كان أقضى الصحابة. طيب سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه لما سألوا ابنه قال له عن أفضل واحد بهذه الأمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو بكر. طيب قال له ثم أنت يا أبي؟ قال لا، عمر. مين أفضل الناس بعد أبي بكر؟ أيوة، شوفوا الفضل يعني أفضل مخلوق على الإطلاق بعد الأنبياء ورؤساء الملائكة مين هو؟ أبو بكر ثم عمر. صورت هيك بس هيك فكر. أنبياء أو في البشر، خلينا نقول في البشر بعد الأنبياء دغري مين بيجي؟ أبو بكر. شو الفضل العظيم إذا عند الله؟ أمدنا الله بأمدادنا. آمين. بدك تعلق قلبك بهدول إن شاء الله بهم ننجو. تعلق قلبك بهدول الأكابر، مش تعلق لي قلبك بهالمغني والمغني والمتلمين والجماعة المتعبرين اللي بيقروا تاريخهم، هدول الأكارم الأكابر. هدول اللي كان لما يقول واحد إذا شرب رسول الله روينا. هاك بدك تفدي الرسول، يفدى بالنفس والأهل والمال. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لذلك الواحد منا يتعلق بهدول الرجال. رجال سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، هدول أكارم الأبطال. فبدنا نعلق حالنا بتكتيكوكيعة أو بتشاخيزار كان يحذر منهم وبتكتك وتيعبي ما بتفهموا انت شو المقصود. ما كل انسان كان على شكل الرجل هو رجل، كم من رجال صوره بس وقد تجد امراه بالاف الرجال مثل السيده عائشه علق لكم بالسيده عائشه رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين، قيل للرسول من احب الناس اليك؟ قال ابو بكر يعني من امتي. قيل له ومن النساء؟ قال عائشه. وفي روايه قال قيل له من احب النساء اليك؟ قال عائشه. قيل ومن الرجال؟ قال ابوها. عائشه رضي الله عنها افقه امراه، اعلم امراه، وليه صالحه. كل زوجات الرسول وليات صالحه. قولوا امدنا الله بامدادهن. السؤال الثالث، كيف تصح العباده؟ هل تصح العباده بمجرد النيه؟ لا، في لها ضوابط. فاذا عباده الله تصح بضوابط، والله يحب منا ان نعبده كما امر، مش على الهوى. كيف يعد الواحد هيك على ذوقه يعني؟ نعم. الجواب، تصح عباده الله ممن يعتقد وجود الله ولا يشبهه بشيء من خلقه. يا سلام. اذا من شبه الله بخلقه ما عرف الله، ما عرف الله من شبه الله ابدا. لذلك نحن تعلمنا نتفكر في مخلوقات الله ولا نتفكر في ذات الله، لانه اللي هو بيمشي بفكر واوهام ويظنها الله، صور بيتخيلها ويظنها الله، ما عرف الله، لا يكون عبد الله. مثل ما سيدنا ابو بكر يروى عنه، العجز عن درك الادراك. ادراكه يعني لما انت تسلم بقلبك انه لن تحيط علما بالله، انت مدرك، انت على صواب، انت يا شيء عقيدتك صحيحه. العجز عن درك الادراك ادراكه. كم يا شباب؟ والبحث عن ذاته كفر واشراكه. لذلك شو قال سيدنا ابو سليمان الخطابي؟ يلا عم راجع شيخنا البيضاوي، ان الذي يجب علينا وعلى كل مكلف ان يعلم، على كل مسلم ان يعلم، ان الله ليس بذي صوره ولا هيكل. يلا انا وياكم نعيد، ان الذي يجب علينا، ان الذي يجب علينا وعلى كل مسلم ان يعلم، وعلى كل مسلم ان يعلم، ان ربنا، ان ربنا ليس بذي صوره، ليس بذي صوره ولا هيئه، ولا هيئه، لان الصوره، لان الصوره تقتضي الكيفيه، تقتضي الكيفيه والكيفيه، والكيفيه عن الله، عن الله وعن صفاته منفية، وعن صفاته منفية. وشو قال سيدنا علي؟ يلا كنا سوا، إن الذي كيف الكيف، إن الذي كيف الكيف لا كيف له، لا كيف له أين الأين، لا أين كان من صفات المخلوقين. قعود، جلوس، استقرار، اتصال، انفصال، حركة، سكون، جوع، عطش، رائحة، لون، قدر، كمية، طول، عرض، حجم، هذا كله شو بنقول له؟ كيف. وكيف عنه مرفوع. مين قال الكلام؟ الإمام مالك. يلا من أولى، قال الإمام مالك، قال الإمام مالك رضي الله عنه. كيف عنه؟ يعني عن الله. وكيف عنه مرفوع؟ كيف عنه مرفوع؟ وفي رواية قال، وفي رواية قال، وكيف عنه غير معقول؟ وكيف عنه غير معقول؟ مستحيل في حق الإله الكيف. واضح يا أحباب؟ فإذا لذلك سيدنا أبو حنيفة ماذا قال عن هذا العلم اللي عم نتعلمه، العقيدة؟ قال عنه الفقه الأكبر. ليه سمى الأكبر؟ حتى يميزوا عن الأصغر. شو هو الأصغر؟ للتحضير يعني؟ لا، مش للذم يعني، لا، بس حتى يبين هيدا من قدمه على هيداك. واضح يا أحباب؟ العلم بالله يقدم والصيام. هذا معنى كلامه يا سيدنا الإمام أبي حنيفة: اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام. هيك قال، بنعيدها كلنا سوا. قال الإمام أبو حنيفة النعمان، قال الإمام أبو حنيفة النعمان: اعلم أن الفقه في الدين، اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه من بالأحكام أو في الأحكام، أفضل من الفقه في الأحكام. طيب، فإذا أصل التوحيد وما يصح عليه الاعتقاد اللي نحن عم نتعلمه يا أحباب، هذا يقال له شو؟ الفقه الأكبر. الله يثبتنا عليه. طيب، تفضل مولانا. إن الذي أين الأين، يعني إن الذي خلق المكان، الأين المكان، إن الذي خلق المكان لا مكان له، يعني لا يحتاج إلى المكان، لأنه اللي بيكون بمكان هذا شو؟ حجر. أما الله ليس حجرا، فاللي بيسهل عليك تعتقد أن الله لا مكان له اعتقاد أن الله لا حجم له. فالذي يعتقد أنه الله ما له حجم يسهل عليه يفهم الله بلا مكان. واضح يا أحباب؟ لذلك ننزه الله عن الحجمية. شو يعني الحجمية؟ المقدار والكمية. الله لا حجم له، الله ليس جسما. هذا فضل الله. قال تعالى: ليس كمثله شيء. هذه الآية يا أحباب شو قال عنها الشيخ عبد الله رضي الله عنه وارضاه؟ كفتنا المؤمنة لو ما عندنا غيرها. واحد مشبه والعياذ بالله قال: يا ليت الله لم ينزل ليس كمثله شيء. انظروا الى خبثه لانها هدمت دينهم. هذه الآية تهدم دين هؤلاء. لا تخشى هؤلاء، ما تخاف، بدك تتجرأ، تكون جريء بالحق بأدب. نحن عنا أدب الحمد لله، أهل السنة بيعلموا الأدب والأخلاق. فلذلك لا تخشى هؤلاء، نحن أهل السنة والجماعة ديننا منصور مؤيد بالأدلة. هذا الباقلاني رحمه الله، هذا كان من الأشاعرة الكبار، وكان يعني حجته كانت قوية، قوي المناظرة كان، كيف يلقي الأدلة للدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة. هيك بدنا إياك تكون إن شاء الله، كل واحد منا يكون مدافعا عن هذه العقيدة الطيبة. قولوا أمين. آمين. هذا يعني لما الأرض تشهد لك يوم القيامة: فلان دافع عن دين النبي في هذا المكان. فكيف تفرح أن تتكلم الأرض يوم القيامة تشهد لك؟ كم تفرح لما تلاقيها بصحيفة عملك يوم القيامة؟ هتاخد كتابك، كل واحد بده ياخذ كتابه يوم القيامة. فلما تلاقيها هيك بالصحف قدام تفرح كثيرا. فما حدا هيك يقصر يبخل على حاله، يعني يقصر في حق نفسه انه ينصر هذه العقيدة. هذا ابو بكر، تعرف القصة المشهورة، ذهب ليناظر ملك الروم. ملك الروم كان من عادات الناس لما يفوتوا عليه يسجدوا له. فهذا لما عرف انه حاكم في زمانه بعثه الباقلاني وعرف عنه، قالوا له: هيدا ما حيسجد لك إذا فات، وهيدا كذا وهيدا كذا، يعني حكيوا عنه كثير، خاف قبل أن يأتي إليه خاف منه. سبحان الله، يذكرنا بالشيخ نزار رحمه الله عليه كيف كان والله لما يدخل القاعة التي فيها أهل البدع يفرون كالجرذان، رأي العين كالجرذان من هيبته. بل كنا مرة ذهبنا إلى مكان كان فيه عزاء، أظن أبو أيسر يذكر الحال، قاموا عن الكراسي اللي كانت بالقاعة من خوفه من هيبته، قالوا: إلى الشيخ نزار رحمه الله عليه، وهو من أحن الناس في هذا الزمن. الحنية ما بتمنع الحزم في الحق، كان وقافا عند حدود الشرع. هذا أبو بكر عرف بقوة المقارعة لنصرة الدين. فالحاصل قال لهم ماذا أفعل؟ قالوا له لهذا الملك ابني بابا يكون ليس مرتفعا، وضع كرسيك خلف الباب مباشرة، فإذا أراد الدخول لابد أن ينحني لك، أنت بتكون يعني وراء الباب، هو عم ينحني هيك شو بيكون؟ أتاك وراء الباب. ففرح بهذا فعمل له وعملوا له الباب، وجاء سيدنا هذا العالم أبو بكر الباقلاني رحمه الله، فرأى بعض هؤلاء الذين يحرمون الزواج على أنفسهم، بيقولوا هذا عيب ونقص، بيقولوا إذا أجانا ولد هذا نقص في حقنا، فقال لهم هو داخل ناقش مين؟ الملك رئيس يعني، بس هيك على الفوضى يعني، يلا مش قد يطال كم جلد رحمه الله. قال لهم كيف الزوجة والأولاد؟ غضبوا وثاروا وزعجوا، قال له ألا نعلم أننا ننزه أنفسنا عن الزوجة والولد؟ قال سبحان الله تنزهون أنفسكم عن الزوجة والولد ولا تنزهون الله؟ تعتبرون هذا نقصا في حقكم وليس نقصا في حق الله؟ شفتوا شو عمل يعني؟ شو عمل الذي يقولوا عنا العامية؟ مسح فيه الأرض أو ما يفوت. طيب أما لما فات شاف الباب هيك ففطن رحمه الله، قام شو عمل؟ فات له أناريين يعني عطاقة فيه حاشاكم. عرفت شو عمل؟ يعني دار هيك ورجع رجوع، فايت رجوع. هذاك غضب كثير ساعتها، قال له لكن زوجة نبيكم اتهموها بالزنا، هو أراد الطعن بالسيدة عائشة ليطعن بنبينا يعني، إنه مرت نبيكم اتهموها بالزنا. قال له هما اثنتان اتهمتا بالزنا والاثنتان بريئتان، مريم وعائشة، ولكن مريم حملت وولدت، أما أم المؤمنين لم تحمل ولم تلد، والاثنتان بريئتان. واضح؟ إنه إذا بتعتبر التهمة هاي نقيصة، اثنيناتهم بريئتان، بس هذيك ظهر عليها شو؟ الحمل والولد، أما عائشة لم تحمل ولم تلد، وبرأها الله في القرآن. واضح يا أحباب؟ قال ولكن أنتم تحرمون الخمر وتحللون العنب وهذا من هذا، كيف بتقولوا الخمر حرام والعنب حلال وهيدي من هيدي؟ الدين منه بالرأي أحبابنا، ها؟ الله يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، الله يحكم بما يريد، نحن بدنا نسلم، ما بنقيسها هيك من عنا على القياس الفاسد يعني. فقام شو قال له؟ لو بده يقول له قال الله قال رسول الله ما هو ما بيصدق، ما بالقرآن ما بيصدق. فرد عليه قال له الزوجة ألا تحل لزوجها؟ شو يا أحباب؟ قال له بلى. قال لي ما هذا السؤال؟ شو دخل هيدي وهيدي؟ قال له أجب، الزوجة ألا تحل لزوجها؟ قال بلى. قال وابنتها؟ وابنتها لا تحل. قال له وهذه من هذه. شفتوا كيف؟ هذا الاستحضار بالدليل يا احباب، هذا دفاع عن عقيده النبي عليه الصلاه والسلام. لذلك الشافعي قال احكمنا هذا قبل ذلك. تفضل يا سيدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فكره في الرب، يعني الله لا يتصور، لا تصل إليه الأفكار مهما تصورت بذلك، الله بخلاف ذلك، الله بخلاف ذلك. لذلك أحبابنا دائما أن تركزوا على تعليم الناس الصفات الثلاثة عشرة، هذا كثير مهم، وهذا ذكروها العلماء في كتبهم كتار، يعني ألفوا مؤلفات نصوا على وجوب تعلم الصفات الثلاثة عشرة لله تبارك وتعالى، لكلكم تعرفوها، يلا أنا وياكم هيك على السريع. الوجود، الوحدانية، القدم، البقاء، القيام في نفسه، القدرة، المشيئة، العلم، السمع والبصر، الحياة والكلام، والمخالفة للحوادث. هذا أول درس يعني كان يعلم للجديد أو نحو ذلك، كثير مهم هذا العلم. العلم يا أحباب بالله أعلى العلوم. نعم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا فكرة في الغرب. إحنا ما بيجوز لأن الواحد منا يعني يتصور صورا يظنها الله. نعم. فضلش. رواه أبو القاسم الأنصاري. قال الغزالي لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. نعم. لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. هذا اللفظ هو الغزالي قايل شيء بمعناه. وهذا يجوز يا أحباب أن يقال بالمعنى، يعني ينقل كلام العامي بالمعنى، هذا معروف عند العلماء. وهذا الغزالي يبين بهذا الكلام أن من اعتقد مثلا أن الله جالس هذا ليس بمسلم، ما عرف الله، ما صحت عبادته. لذلك شاء سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه المجسم ما عرف الله تبارك وتعالى. ولذلك الإمام أحمد ماذا قال رضي الله عنه؟ قال من قال الله جسم لا كالأجسام فقد كفر. لو قال لا كالأجسام ما مثل واحد عم بيقول الله نائم لا كالنائمين، هل يسلمه أنه قال لا كالنائمين؟ ما كأنه يعني قالها أم لم يقلها، هذه لا تنفعه، لا تسلمه من الكفر. ومثلها كأنه قال الله جائع لا كالجائعين، لو قال لا كالجائعين كفر. واضح يا أحباب؟ هذا إنسان ما عرف الله تبارك وتعالى. فشنو يقول سيدنا الأشعري إمام أهل السنة والجماعة؟ هذا علي بن إسماعيل، من نبسك عالم كان وليا صالحا زاهدا عابدا، يعني هذا رجل الله تعالى أراد به خيرا عظيما، نصر الله به الدين، أحيا عقيدة أهل السنة وأيدها بالأدلة العقلية والنقلية رحمه الله. أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه رحمه الله قال أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. بدك تتعلم عقائد أول شيء، أول ما يجب عليك العلم بالله. السؤال الرابع لماذا أرسل الله الرسل؟ الجواب الرسل تشمل الأنبياء الرسل والأنبياء غير الرسل، هون المقصود به من أرسل سواء كان نبيا رسولا أم نبيا غير رسول. شو الفرق بيناتهم؟ هيدا عنده شريعة جديدة، هيدا أمر اتباع شرع اللي قبله، متفقين كلهم بالعصمة، معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة والرذائل والسفاهات والبلادة والجبن قبل النبوة وبعدها، متفقين كلهم، كل آياتهم ينزل عليهم الوحي، كل آياتهم أمروا بالتبليغ، كل آياتهم ببلغوا، كل آياتهم أمناء فطناء أذكياء. واضح هذا؟ متفقين كل آياتهم اجتمعوا عليها الصفات فيهم. لكن الفرق أنه هذا النبي الرسول شريعة جديدة، النبي غير الرسول يؤمر باتباع مين؟ شرع الرسول اللي كان هذا. فهدول الرسل شو واجب علينا نحن نعمل تجاههم؟ تفضل يا مولانا. الجواب أرسل الله الرسل ليعلموا الناس مصالح دينهم ودنياهم. كلمة مصلحة ما يصلح لك، عشان هيك ما بينقال عن أي شيء مصلحة، المصلحة ما تصلح لك، فلا يصلح لك مثلا ما كان حراما، ما كان فاسدا. واضح يا أحباب؟ أيوة. الأنبياء ما أجوا يعلمونا بس مصالح الدين، بل علمونا كمان مصالح الدنيا. آدم له فضل على كل البشرية، هو السيدة حواء، علموا الصنائع واللغات وأصول الطب إلى غير ذلك، هذا كله السيدة حواء كانت تعلم أولادها الغزل، كيف يعني يمسوا الثياب، كيف يساووا الطعام، والنبي آدم علم أولاده كيف يعملوا الدراهم والدنانير، وكيف يعملوا يزرعوا القمح، نزل القمح معه من الجنة، علمه الله كيف يزرع القمح ويحصده ويطحنه ويخبزه ويعجنه. يعني لو كان العجين الخبز مختلف، بس هذا أصله بتعليم مين يا أحباب؟ سيدنا آدم. الأنبياء نحن لا نستغني عنه. واضح؟ لو عنا عقول ما بتعرف أنت الأمور المنجية لك في الآخرة. طلعت طائفة اسمها البراهمة. هذه الطائفة تقول نحن نستغني عن الأنبياء. كفر هذا. يقولون نحن نستغني عن الأنبياء بالعقل. قد ما كنت أنت عاقل كيف حتميز أنه عنا نحن خمس صلوات مش اثنان مثل أيام سيدنا موسى؟ لو عدت ليل نهار ما حتميزها بالعقل. الأحكام والأمور المنجية في الآخرة كيف تعرف؟ بالشرع مش بالعقل. العقل بيجي بيشهد بالشرع أنه الشرع حق وانه ما اجى بشيء ضد العقل السليم. بس مش الحكم نحن عنا للعقل ابتداء ما له خص الشرع. لا، الاصل الشرع والعقل شو يتبعه. واضح يا احباب؟ هاي بنعطي مثال. كيف انت عرفت انه حرام عليك تذبح ابنك؟ هيك ايش تعرف انت عم تصافي هيك بالله طلعت معك هيك؟ انت عاقل ولا بالشرع عرفناه انه حرام؟ الشرع. اذا ذبح الولد شو حكمه عنا؟ نفس الفعل كان طاعه قربه في ثواب لسيدنا ابراهيم. نفس العمل. هذا بدل انه مش العقل عم يحكم. شو اللي عم يحكم بالاحكام والاعمال والاقوال والاعتقادات؟ الشرع. وضحت؟ الأصل الشرع يتبعوا بعدين شو؟ العقل. إنه هيدا الحكم لو قال هيك الإسلام ويجب فرض سنة أو غير ذلك العقل ما بيجي يقول لا هذا منه ضابط منه كذا. لا ليه؟ لأنه ما بيجيب شيء الإسلام ضد العقل السليم. واضح يا أحباب؟ نعم. تفضل يا مولانا. ولدعوة الناس إلى عبادة الله. نعم. دعوا الناس كلهم، دعوا الناس إلى الإسلام. كان كلمة الإسلام موجودة، ما له شيء جديد نحن جينا فيها الأمة المحمدية. ما مثل ما هلا عم يطلعوا ما يسمى الدين الإبراهيمي بزعمهم يجمع كل الأديان. لا، نحن في عنا قرآن. نعم، في تعايش حسن مع غير المسلمين، والشيخ عبد الله برسخ كان في نفوسنا، وإلا لحصل خراب بلبنان أشد مما كان حاصلاً لو ما رسخت الجمعية المباركة هالمفاهيم بالتعايش الحسن مع غير المسلمين. لكن ما نغير ديننا. ديننا ديننا معروف، القرآن مذكور فيه الأحكام. واضح يا أحباب؟ فما بيجي الإسلام هيك جديد يعني إجا الإسلام. أما لما أمر النبي يقول وأنا أول المسلمين، يعني أول مسلمين زماني، ولما بعث على وجه الأرض ما كان في حدا على الإسلام من البشر، يعني ما كان في. سيدنا عيسى بالسنة الثانية كان، وسيدنا الخضر يعيش على المياه. واضح يا أحباب؟ فالإسلام جمعهم كلهم، دعوا إليهم. ولو تغيرت بعض الأحكام إن الدين عند الله الإسلام. نعم. وأن لا يشركوا به شيئا. نعم. قال تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. الله الله. يبشرون من آمن بشو؟ الجنة. وينذرون من كفر بالنار. هذا مبشر ومنذر. البشير النذير هذه صفة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام. هو أول الأنبياء كما تعلمون من آدم، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك انتبهوا، في طائفة تنكر نبوة آدم، الوهابية ابن عثيمين منهم تبع محمد بن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب في هذه المسألة فأنكروا نبوة آدم. أما ابن باز خالف محمد بن عبد الوهاب. هكذا شأنهم، التناقض والتذبذب. يعني تارة يقولون مثلا لبس الحرز يقول ابن تيمية يجوز، وأن فعله عبد الله بن عمرو أحد الصحابة. الوهابية في زماننا يقولون إن علقت الحرز في الآية يقولون عنك مشرك. يقول ابن تيمية في كتابه المسمى في اقتضاء الصراط المستقيم أو اقتضاء الصراط المستقيم، يقول إذا الواحد احتفل ب في مولد رسول الله بنية حسنة بقصد حسن فله ثواب. الوهابية يقولون شرك. لاحظتم؟ فإذا التناقض والتزمزم عندهم موجود، لذلك ينكرون نبوة آدم ما كلهم، يعني بعضهم ينكر. احذروا هذا تكذيب للقرآن. مين نقل الإجماع على نبوته؟ حفوها. نقل الإجماع أبو منصور البغدادي عبد القاهر ابن طاهر التميمي في كتابه الفرق بين الفرق وفي كتابه أصول الدين. هذول الكتابان من أعظم الكتب في أصول العقيدة. تفضل يا سيدنا. الحديث أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. هالكلمة جمعتهم يا أحباب. هلا ضبطوا الراوي الله يبارك فيكم، اشطبوا البخاري، اكتبوا رواه مالك في الموطأ. رواه مالك في الموطأ، يعني وغيره غير مالك كمان روى هذا الحديث. أفضل ما قاله النبيون، نبينا ومن قبله، شو يا أحباب؟ شو؟ لا إله إلا الله. هذه الكلمة جمعتهم. شو كان يقول المسلم أيام عيسى؟ لا إله إلا الله وعيسى رسول الله. لذلك الدين السماوي واحد. لما يقال سماوي يعني أنزل بأمر من الله، هذا واحد. ما هو الإسلام؟ ما في دين سماوي آخر. في أديان أخرى لكنها باطلة. واضح؟ والله تعالى لو جعل حرية في الاعتقاد ما أرسل الرسل. أرسل الله الرسل ليبين أنهم دعوا لعقيدة واحدة، يعني لدين واحد. واضح يا أحباب؟ نعم. رواه مالك في الموطأ. السؤال الخامس، ما معنى التوحيد؟ هخلصكم الكتاب ما تعتبروا معنا، بس في مسائل بدنا نوسع فيها في مجال يعني. لا مش اليوم يا حاج، لا تفاجئ إن شاء الله. مستأنسين يا حاج. والمجالس هذه تحل فيها البركات، كلكم يعرف. هلا يقولوا لنا في واحد هون بالقاعة جوا من الصالحين، شو بنعمل؟ نسحف لعنده ها؟ نتبرك فيه ويدعي لنا. فالملائكة كلهم أولياء. كل الملائكة أولياء الله. فشوفوا تحفه تنزل البركات. واحدة فتحت مجلسا في بيتها، دعت الناس على مجلس العلم. فعم تقول له الشيخ عم يدعو لها، سؤال لها الشيخ أو ما يدعي لها يعني، عم يخبرها. قال الله فرح يعني، نزلت عليكم البركات والرحمات. بشوف هذه طاعة تنزل رحمة خاصة. هذا الهواء اللي عم تشموه هواء، هذه رحمة عامة. كهرباء هذه نعمة، رحمة. لكن في طاعات بتنزل رحمات خاصة، مثل شو؟ مجالس العلم. نعم، تفضل. السؤال الخامس، ما معنى التوحيد؟ يا سلام. الجواب، هو إفراد القديم من المحدث. إيه، التوحيد ليس عقيدة الوحدة المطلقة، يعني عقيدة أن الله والعالم شيء واحد. هذه عقيدة ضد القرآن. الله لا يقال فيه هو والعالم شيء واحد، هذه واحدة. ثانية، التوحيد لا يعني أن الله يحل في المخلوقات، لا. هذه عقيدة يجب التحذير منها، عقيدة الحلول وعقيدة الوحدة المطلقة، هذه ضد القرآن. طيب شو هي لكن التوحيد؟ ما هو التوحيد؟ إفراد القديم من المحدث. بعبارة أسهل، أن تعتقد أن الخالق غير المخلوق، أن الله غير العالم. واضح؟ هذا معنى التوحيد، تكبر قوة حق الله. أما الذي شبه الله بشيء من مخلوقاته ما وحد الله. واضح يا أحباب؟ سهل، لكن على من سهلها الله عليه. إذا أراد الله بك خيرا، قال الشيخ رحمه الله، يسر لك أن تفهم قول الله ليس كمثله شيء على وجهه كما يحب الله. هذا إذا أراد الله بالعقل خير، وإلا في ناس بيقروها بيعتقدوا شو؟ ضدها. نعم. كما قال الإمام الجنيد. يا سلام، هذا الجنيد يا أحباب رضي الله عنه وأرضاه، هذا كان رأس الطائفة الصوفية في زمان الإمام الجنيد البغدادي رحمة الله عليه. هذا الجنيد البغدادي كان رأسا من رؤوس العلم والتصوف والزهد، كان عنده باع بأكثر من 14 فن من علوم الدين رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ومراده بالقديم الله الذي لا بداية له. نعم، الله لا ابتداء له ولا انتهاء له، لم يسبق وجوده عدم ولا ينتهي ولا يزول. نعم. والمحدث المخلوق. بذلك الذي يصف الله بصفة حادثة ما عرف الله. كل صفات الله ماذا نقول فيها؟ أزلية أبدية. كما نقول عن ذات الله أزلية أبدية. إذا سألك واحد ما معنى ذات الله؟ قل له يعني الله، حقيقة الله الذي لا يتصور، ما فيك تتخيله. ريح عقلك مهما تصورت لذلك. الله لا يشبه ذلك. مين قال هيدي؟ كل العلماء عليها. كل العلماء كانوا عليها. لكن ثبت عن الإمام أحمد أنه قالها. ومين كمان؟ النون المصري. مين كمان من مشايخ بيروت؟ الشيخ عبد الباسط الفاخوري، كتاب الكفاية لذوي العناية. تفضل. قال تعالى: ليس كمثله شيء. تكرارها مهم. الحديث. نعم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. رواه البخاري. نعم. أعلى الأعمال على الإطلاق إيمان بالله ورسوله. قد يسألك واحد: طيب في أحاديث فيها أفضل الأعمال الجهاد، أفضل الأعمال الصلاة في مواقيتها. عرف الترتيب من أحاديث أخرى لأن النبي شريعته كلها كجملة واحدة بكمل بعضها البعض يعني. فعرف الإيمان أنه مقدم من جملة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بتذكر أنه يبرد بعض الأقوال لله تعالى في التوحيد كنا سوا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله. ومن وصف الله. بمعنى من معاني البشر. فقد كفر. يعني الذي يصف الله بصفة من صفات المخلوقين شو بيكون هذا؟ من المسلم. وقال الإمام علي رضي الله عنه. سيرجع قوم من هذه الأمة. يعني ممن ينتسب للأمة، ينتسب للإسلام، عند اقتراب الساعة كفارا. فقال رجل. يا أمير المؤمنين. كفرهم بماذا؟ أبالإحداث أم بالإنكار؟ يعني يحدثون شيئا في الدين أم ينكرون شيئا ثبت في الدين؟ يعني متقاربة. ولكن قال لهم، فقال رضي الله. كيف أنكروا خالقهم يعني؟ شوف شو قال. قال سيدنا علي. ينكرون خالقهم. بس الملحدين يعني بينكروا خالق؟ في ناس ثانيين كمان. شو قالوا؟ فيصفونه بالجسم والأعضاء. الذي وصف الله بالجسم والأعضاء ما عرف الله. كيف؟ وقال جعفر الصادق. رضي الله عنه. من زعم أن الله من شيء فقد أشرك. إذ لو كان في شيء. لكان محصورا. في شيء هذا حل فيه يعني يكون محصورا بهذا الشيء. لذلك استحال على الله أن يكون في شيء أي حل فيه. واضح يا أحباب؟ طيب. ولو كان على شيء. كان على يدي. شو بتقول عنه؟ محمول. أنا على الكرسي محمول، فاللي بيعتقد انه الله جلس على العرش او استقر شو بيكون اعتبر ان الله محمولا، يعني احتاج الى من يحمله، والمحتاج الى غيره عاجز، والعاجز الله يبارك فيكم لا يكون الى من كان عاجزا. ولو كان من شيء ولو كان من شيء لكان محدثا كان محدثا أي مخلوقا أي مخلوقا. وقال الشافعي رضي الله عنه وقال الشافعي رضي الله عنه بفكره بمعرفة خالقه. فقسمهم سيدنا الشافعي ثلاث أحوال ثلاث أقسام ثلاث أنواع من الناس، ثلاثتهم عزعمهم أن يوصلوا إلى خالقهم بمعرفة الله. فمن انضهض إلى معرفة مدبره فانتهى إلى موجود يتصوره بفكره فهو مشبه. يعني اللي وصل بعدين بعد ما فكر طلع معه أن الله له صورة وشكل وعبده. هذا هو عبد الله؟ لا، عبد غير الله، هذا مشبه. قال ومن انتهى إلى التعطيل الصرفي يعني قال لا إله، ما في إله، ما في خالق لا عام. ومن انتهى إلى التعطيل الصرفي فهو معطل يعني يقال فيه زنديق. نعم. ومن انتهى إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه يعني موجود بلا كيف ولا مكان فهو موحد. عرفنا يا أحباب، لذلك كان التوسع بهالأسئلة أكثر من غيرها، لأنه هذا الأصل يا أحباب، مراجعة الأصل أصل، نقدم على غيره. بارك الله فيكم. بدنا نختم كل يوم هيك بقصة قصيرة إن شاء الله عز وجل، وغدا نكمل بإذن الله بعد العشاء مباشرة. واللي ما راح خبروهم إنه حنبث هذا الدرس الساعة 9 على صفحة الفيسبوك إن شاء الله ليلا، يعني هو الدرس نفسه بينبث بالليل إن شاء الله عز وجل الساعة 9 ليلا. أما نحن كاملين معكم بإذن الله كل يوم بعد العشاء مباشرة، مش 6 ونصف. عضو حتى نحكي قصة قصيرة منا طويلة، ليس طويلة، جلسوا حتى نستفيد إن شاء الله. ورد يا أحباب أن صلى الله عليه وسلم كان في قابيل وهابيل، كلكم يعرفوا هذول أولاد مين؟ سيدنا آدم. هذا كان عنده أخت توأم له، وهذا كان عنده أخت توأم له. هابيل كان بده يتزوج واحدة، قابيل مالت نفسه إليها. شو يعني؟ غار من خيو غيري وصلته إلى الحسد، فيقال أول معصية في البشر كانت الحسد، ما بس لأنه كره النعمة للمسلم حاول بعدين شو يعمل؟ يأذيه. يعني انتقلت إلى العمل، فانتقلت إلى الفعل، فسولت نفسه أنه شو يعمل؟ أن يقتل أخاه. فكان أول من قتل في البشر، يعني بغير حق. قابيل قتل هابيل، وما عرف شو بيعمل بخيو، بجسد خيو، حتى أرسل الله غرابين، غراب قتل غرابا، ثم شو عمل هذا الغراب؟ دفن خيو. فتعلم من الغراب لا شك، ولكن أكيد كان في شريعة تحكمه. كيف عرف إنه فعله هيدا قابيل حرام؟ كيف نعرف يا شباب؟ في شريعة كانت نازلة على مين؟ سيدنا آدم عم تحكمهم. كيف عرفوا انه بيجوز يتزوج الاخ؟ توأمة اخيه مش توأمته، يعني من بطن تاني. كيف عرفوا؟ شريعة. بالشريعة. فلما قتل هابيل وعرف بعدين آدم وحواء حسنا حسنا عظيما، فحملت بعد ذلك ببطن واحد جاء فيه ولد واحد، كان يجيها لحواء شو ذكر وأنثى، إلا هذا الله عوضها عوضهما يعني بدلا من هابيل بمين بشيث، والذي نبئ بعد أبيه آدم. فكان شيث الولد اللي إجا بعد مقتل هابيل. فمين القاتل؟ إحنا ما ننساهم، تذكر إنه بحرف القاف قاتل قابيل، قابيل وهابيل. فكل واحد يا أحباب بعد ذلك يقتل عليه وزره بغير حق، يعني يقتل عليه وزره بيرجع كمان الاسم لمين؟ أول من أحدث هذا. فشوفوا كم الواحد منا بده ينتبه. فهذا الحسد هو نفسه الذي أخرج إبليس من رحمة الله. حسد آدم يعني إبليس حسد لسيدنا آدم، وشو عمل؟ وانتقل بعد ذلك إلى الكفر، اعترض على الله. بارك الله فيكم، ثبتنا الله وإياكم إن شاء الله غدا بعد العشاء مباشرة. هلموا الخيرات، هلموا وصلوا على رسول الله.